سؤال يا شيخ، لو يعني احيانا نسمع الامام يقول اللهم انتقم لنا، هل ورد من اسماء الله وصفاته انه المنتقم؟ حتى يقول يدعو يقول انتقم لنا من كذا. لا، هو ليس من الضروري أن يكون من أسمائه المنتقم حتى يجوز لنا أن نقول انتقم. يعني لو قلنا يا رب اقتل أعداءنا، هذا ما يحتاج إلى أن نقول هل من أسماء الله عز وجل القتال؟ لا، لأن هذا ليس وصفا، ليس اسما، اسم علم. واضح؟ بس يعني هل يعني الرجل ينتقم أم يأخذ يعني؟ ما في مانع ينتقم ممن؟ من الظالمين ومن الكافرين. طيب والله يقول والله عزيز ذو انتقام. صفة، الصفة. لكن ليس من أسماء المنتقم. ليش ما شاء الله؟ ليكون الجماعة ما بلغوهم يا أبو العبد. والله شيخ، أول مرة التليفون يرن. يعطيك العافية. طيب.